سعيد بن أبي هلال سعيد بن أبي هلال من رجالهما واتقه جماعة. وذكر التاجي عن أحمد أنه مختلط وتبعه ابن حزم. وذكر الحافظ في هدي الساري أنه لم يصح عن أحمد تضعيفه. وسار الشيخ الألباني حفظه الله على القول باختلاطه وغيره من طلبته على توثيقه. فما هو الصحيح في حاله؟ إذا كان الأمر كذلك ولم يثبت إلى أحمد لأنه حسن عليه بالاختلاط، فأما حكم أبي محمد بن حجم فالظاهر ليس بحجة. أبو محمد بن حجم رحمه الله تعالى حجة ثقة مأمون في نقله أما في أحكامه فكغيره من العلماء بل لما يتعلق بعلم الحديث أنزل من غيره من العلماء. نعم، فعلى هذا لا يحكم عليه بأنه مختلط لأنه لم يحكم عليه إلا الإمام أحمد ولم يثبت هذا عن الإمام أحمد، فلا يحكم عليه بأنه مختلط.